إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل حمد السليمان البسام. الأخ حمد له قضية يقول فيها: إنني إنسان ضعيف السمع بحمد الله، بحيث إذا دخلت في الصلاة الجهرية مع الإمام لا أسمع قراءته، لذلك ألهي قلبي بالزور والدي رغم الأمور التي تقدم الإشارة إليها، أم أقطع الصلة به؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته السائلة فإن الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فلا يجوز لهذه المرأة أن توالي من لا يصلي من أب، وكذلك من لا يصلي من إخوتها، بل تقاطعهم مقاطعة تامة، لأن ترك الصلاة كفر، إن جحدها فهو كافر بالإجماع، وإن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسئلة من أحد المستمعين يسأل ويقول: هل معنى الزهد في الحياة الدنيا أن يكون الإنسان ضعيفا جسديا؟ الجواب: الشخص قد يكون زاهدا فيما حرم الله جل وعلا، فلا تتوق نفسه لما حرم الله جل وعلا، لا من المأكولات ولا المشروبات ولا الملبوسات، وكذلك في سائر المعاملات التجارية، فيكون زاهدا فيما حرم الله جل وعلا، وهذا زهد مطلوب. وقد يكون زاهدا في مواضع الاشتباه، يعني أنه إذا اشتبه عليه مال حرام بمال حلال، اشتبهت عليه معاملة في أن تكون مشروعة أو غير مشروعة ولم يتبين له الأمر، فإنه يزهد في هذه المعاملة وفي هذه المال، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد يكون زاهدا في التوسع في الأمور المباحة، فلا يتوسع في الأمور المباحة خشية من أن يترتب عليها ما لا تحمد عقبا. وليس المقصود أن يكون الشخص زاهدا بمعنى أن جسمه يكون ضعيفا، وليس المقصود أن الشخص يكون زاهدا يترك الطعام يترك الشراب، وليس المقصود من أن الشخص يكون زاهدا بمعنى أنه يترك الناس ويتجنب الناس وينفرد بنفسه. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمسلم أن يعيش لا يزوره أحد ولا يزور أحدا؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأمكنة والأزمنة والأحوال، فلكل مقام مقال ولكل شخص حكم. فأتي بيني وبين نفسي بصفة لا يسمعها إلا من كان بجانبي وقوي السمع، قصدي بذلك استبعاد الوساوس والتفكير بالصلاة، كما أنني في أحد الأيام عطست في نفس صلاة الفرض مع الإمام وحمدت الله على ذلك بصوت خفيف، حيث أنها سبق وأن كنت أدرس على بعض المشايخ، وأورد علينا الشيخ قصة الذي عطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله، وأن المصطفى بعدما انتهى من الصلاة سأل من الرجل العاطس؟ فأخبره ذلك الصحابي بنفسه، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن محمدتك ابتدرها كذا وكذا من الملائكة، لذا أرجو من فضيلتكم التكرم بإرشادي إلى الصواب، علما بأنني لست أرفع صوتي في الصلاة حينما أفعل ما ذكرت، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص إذا كان مأموما فالصلاة تكون جهرية وتكون سرية. ففي الجهرية في ركعتي المغرب وركعتي العشاء وصلاة الفجر، هذه عندما يكون الشخص مقتديا بالإمام، فالإمام يقرأ الفاتحة. فإذا كان الشخص يستفيد ممن يزوره أو يفيد هو من يزورهم في بيوتهم، بمعنى أنه إن زاره أحد نفعه وانتفع منه، وإن زار أحدا نفعه أيضا وانتفع منه، فهذا طيب. لكن إذا كان الشخص الذي سيأتي إليه سيحصل عليه من مجيئه ضرر، أو كان ذهابه لأحد يترتب عليه ضرر، فهذا ينبغي له أن يمنع من يزوره من هذا النوع، وأن يمتنع عن زيارة من يكون من هذا النوع، لأن هذه الزيارة يترتب عليها ضرر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعثت بها إحدى المستمعات، تقول: أختكم سين ميم من الأردن. أختنا تقول: أنا سيدة متزوجة أبلغ من العمر 55 عاما، وزوجي يبلغ من العمر 61 عاما. أمضيت حياتي مع زوجي حياة كلها عذاب وإهانة من زوجي، وكانت تصل إهانتي إلى حد الضرب والخلاف، لأنه لا يصلي وأنا أصلي ولي ولدان وهم أيضا لا يصلون، وعندما أهديهم في ذلك يعارضني والدي ويعارضني والدهم في ذلك، ويطلب مني ألا أتدخل فيهم، وحصلت بيننا مشاكل وسببها أحد أولادي، فعندما طلبت منه أن يصلي لم يرضى وأخذ يشتم ويسب، وتدخل الأب وكان إلى جانب ابنه وطلب مني ألا أتدخل في أموره، وفي نهاية الأمر قلت لأولادي بأنه لا كلام لي معه حتى يهتدي ويصلي، وكذلك قلت لزوجي إذا لم يهتدي إلى الصلاة سوف لا أكلمه وسوف أهجر زوجي، وإذا اهتدى سوف أكون خادمة تحت قدمي، أرشدوني ما هو الحل، وهل أنا مخطئ فيما فعلت؟ جزاكم الله خيرا، مع العلم أن زوجي يصوم ويخرج الفطرة وأخلاقه حميدة. الجواب: إذا كان زوجها لا يصلي يصوم ويخرج الفطرة ولكنه لا يصلي، فلا يجوز لهذه المرأة أن تبقى معه، لا يجوز لامرأة أن تبقى تحت رجل لا يصلي، لأن ترك الصلاة كفر. وأما بالنسبة لأولادها فإذا لم يمتثلوا إذا لم يمتثلوا ويؤدوا الصلاة فإنه يجب عليها أن تقاطعهم، ولا يجوز لها أن تطيع أحدا في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا رسالة من الأردن بتوقيع إحدى الأخوات تقول دال ألف دال وتسأل وتقول: إذا كنت أحب صلة الرحم وإغاثة الملهوف وإعانة الناس، ولكن زوجي يعارضني ولا يسمح لي، فهل علي إثم أو ذنب إذا امتنعت عن ذلك؟ الجواب: مساعدة الناس أو مساعدة المرأة للناس، إذا كانت هذه المساعدة من مالها الذي تملكه فليس لزوجها حق في أن يحجر عليها في مالها، وإذا كانت مساعدتها للناس من ناحية الرأي، يعني أنها صاحبة رأي ويستشيرونها، فليس له أيضا الحق في أن يمنعها من ذلك. لكن بعض النساء تكون كريمة وسخية من مال زوجها، زوجها يكدح في الليل والنهار من أجل الحصول على ما يصرفه على نفسه وأولاده وزوجته، وإذا كان عنده والده ووالدته أو إحدى أخواته مثلا أو واحد من أخوانه منقطع ويكون عنده، فتقوم المرأة وتوزع الخيرات التي يأتي بها إلى البيت، توزعها على الجيران، ويكون ذلك بغير إذنه. في هذه الحال ليس لها أن تخرج من البيت شيئا من ما يملكه زوجها إلا بإذنه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم في وضع الذهب للصبية أو للصبية دون سن البلوغ كسلسلة أو حرف ذهبي مثلا؟ الجواب: لبس الذهب والحرير مباح للنساء ومحرم على الرجال. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل خروج المرأة لشراء الملابس والحاجيات لأطفالها أو لها ضمن العفة والستر لوحدها دون إذن زوجها مسموح به أو لا؟ الجواب: المرأة إذا أرادت الخروج لشراء شيء مما تحتاجه فإنها تخرج مع زوجها، وذلك من أجل أن يعينها على اختيار الأفضل من جهة، وعلى خفض السعر من جهة ثانية، وعلى المحافظة عليها من جهة ثالثة. أما خروجها بغير إذنه فلا يجوز. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد المستمعين يقول: هل يحق لي الالتقاء بخطيبتي للتشاور حول مستقبلنا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كان قد عقد عليها فلا مانع من التشاور فيما بينهما عن طريق الهاتف، أو مثلا يحضر عندها عند أهلها يتشاوران فيما فيه مصلحتهما جميعا. وأما قبل العقد فلا يجوز له الاتصال بها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أعمل سائق مسافات طويلة وأقوم بجمع وقصر الصلوات الظهر مع العصر جمعا وقصرا، وأيضا المغرب مع العشاء. عامر قريته فإنه يبدأ بالأخذ بالرخصة، فيجمع بين الظهر وبين العصر مثلا، فإذا زالت الشمس وهو مقيم، يعني زالت الشمس وهو مقيم بعدما فارق عامر قريته، يعني فارق عامر قريته قبل دخول الوقت،